بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع الحديث الرابع، وكنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نعم. إذن ما زلنا قلنا مع الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في يعني بدء تكون الجنين في بطن أمه، وكنا يعني شرحنا بعض المقاطع من الحديث. اليوم إن شاء الله مع هذا المقطع، وهو قول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث يعني بيان أو إشارة إلى العمل والكتاب، العمل والكتاب، ولا العمل والمكتوب، إشارة إلى العمل والكتاب. هناك عمل، وهناك يعني ما قدره الله عز وجل، ولا هناك عمل وهناك كتاب. فلو مثل العمل والكتاب بشخصين مثلا وتسابق، لسبق شخص الكتاب شخص العمل. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم عمل العبد، ثم يبين مصير العبد وما العبد. قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هنا كاين العمل اللي هو عمل أهل الجنة، وكاين القدر وهو أن فلان من الأشقياء، هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة من الأشقياء، ودك نشره. إذا فات الحديث بيان للكتاب وبيان للعمل. لو مثلنا الكتاب برجل والعمل برجل وجعلناهما يتسابقا، لسبق الكتاب العمل. نعم، لأنه كل شيء كما قلنا بقضاء وقدر، وكل شيء قدره الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما لم يشاء لم يكن. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل، فيه كذلك قضية كان السلف يعني يتخوفون منها كثيرا، وهي قضية الخواتيم، الأعمال بالخواتيم. شوفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يخدم بخدمة أهل الجنة، صلاة، زكاة، حج، جهاد، صيام، قراءة قرآن. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، خلاص، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. معناتها يبقى له ذراع، النبي مثل على كل حال، يبقى له ذراع يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب. يجي الآن القادر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يبقى له ذراع يدخل جهنم. يمثل النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب، ضرب المثال بالذراع. فيسبق عليه الكتاب، يجي الآن الشيء اللي قدر الله عز وجل. وهذا احنا سبق وقلنا أن الملك ينفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات، منها شقي أو سعيد. إذا قلنا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا الحديث فيه إشكال على كل حال، وهذا الحديث مشكل. ولم نعم، هنا يعني قد يقول قائل: يعني كيف هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل النار، والرجل يعمل بعمل أهل النار ويدخل الجنة؟ ما هذا الحديث؟ الحديث صحيح، صحيح. عندنا رواية تبين معنى هذا الحديث؟ يعني حتى فعلنا قال الإشكال رواية في الصحيحين، رواية في الصحيحين. نعم، هذا رواية وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس. هذا رواية احترف عنا الإشكال تحت الحديث كله، فيما يبدو للناس. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. مش معناتها فيما يبدو للناس؟ هذا الحديث فيه تحذير من الرياء، والتحذير من السمعة، تحذير من النفاق. تجد رجل يصلي ويزكي ويصوم ويقرأ القرآن ويحج ويجاهد في سبيل الله ويبكي إذا تليت عليه الآيات، وتلقى عنده الهدي الظاهر، قميص مثال ولحية، عليه الهدي الظاهر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فيما يبدو للناس، قدام الناس يفعل هذه الأشياء كلها، لكن في الخلوة، هذه في الجلوة، في الخلوة يفعل الحرام ويأتي الحرام وقلبه ينطوي على خبيئة سوء. إذن هذا فعل هذه الأمور تظاهرا، وفعل هذه الأمور نفاقا. وربي وش قال؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذا العبد ربي خلاه، كما هو يخدع في ربي يخدع في المؤمنين، الجزاء من جنس العمل. والله قابل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خداع الله هنا يعني من باب المقابلة، كما ينتقم، كما ربي يعني ينتقم من الأعداء، وربي يعني يمكر بالماكر، هذا من باب الجزاء والمقابلة. هذا العبد ربي يمهله ويخليه، وهو يتظاهر والناس تصدقه وتقول هذا إنسان يخاف ربي، وهذا إنسان يقرأ القرآن، وهذا الإنسان يحفظ الصلوات. نعم، لكن هذه الأشياء كلها ما درهاش لله رب العالمين، فيما يبدو للناس. انت شفته صح، لكن نغفل عليه منه ولا من في الخلوة دياله من أكبر العصاة. إذا جل الناس يتظاهر ويبين هذه الأشياء. هذا العبد كما قلنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كي يبقالوا شوية باش يموت تبان الحقيقة دياله وينتكس والعياذ بالله، ويبان على حقيقته ويعمل بالمعاصي اللي كان قلبه مخبيها، ويموت على تلك المعاصي. والناس تستغرب تقول سبحان الله، فلان يعني 60 سنة ولا 10 سنين ولا 20 سنة هو يصلي ويزكي الآن يعني ترك الصلاة ومات وهو تارك الصلاة، وشنو هو السر؟ السر هو قضية الإخلاص. هذا إنسان موش مخلص، مستحيل الإنسان يكون مخلص لله رب العالمين وربي يضيع له عمله هكذاك، مستحيل، ربي ما يضلش. هذا الإنسان ما راهوش صادق وما راهوش مخلص. وش حال من الواحد استقام على دين الله سنة وسنتين وثلاث سنوات وألخى لحيته وقرأ القرآن وبدأ يطلب العلم، بعد سنة سنتين ثلاث سنوات تلقى به، تلقى راحت اللحية وراح القميص وراحت الصلاة وكاين والعياذ بالله حتى ولا يشرب الخمر وكذا. وش هو السر الآن؟ وين المشكلة؟ قضية الإخلاص. يعني يا ربي يضيع عبد تعب وانصب ويضيع له حقه هكذا؟ لا، قضية إخلاص. هذا إنسان ما عندهش إخلاص. من إيه استفدناها؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس في الصحيحين هذه الزيادة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت تشوف وتقول ما شاء الله، هذه خدمة أهل الجنة. لكن هذه الأعمال كلها يتظاهر بها، وقلنا في الخلوة دياله يعصي الله عز وجل وينتهك حرمات الله عز وجل. إذن وش دل ربي؟ كي قرب الموت تكشف هذا العبد على حقيقته خلاص، ومات على الحقيقة دياله. واعكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، مش نزيدوا زيادة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا إنسان ثاني، إنسان هذا صح عاصي، وخطأ يصلي وخطأ ما يصليش وخطأ، يعني إنسان عاصي يطيح ويموت. لكن هذا العاصي ما راهوش كبقية العصاة. الناس تشوفوا عاصي لكن هو مسكين، كل ما يعصي إلا ويقعد مع نفسه ويقعد يبكي ويقعد يأنبو ضمير. وفي كل ما يحاول يتوب وهو صادق في التوبة كل ما يحاول يتوب، لكن الله غالب، رفقاء السوء، شياطين الإنس، شياطين الجن، الدنيا، في كل هو حاب يتوب مسكين، حاب يعني في كل ما يقول خلاص وأنا هاد أمدبية ويأخذ الأسباب ويحافظ على الصلاة في المسجد شهر وشهرين ومن بعد يروح ما يوليش ومن بعد ثلاث شهور ما يبانش معناتها يطيح وين. الناس تشوفوا، الناس ما تشوف منه إلا المعاصي، يشوفوه ما يصليش، واللي يشوفوه يعني ما يقراش القرآن، ولا ربما يسمعوا منه كاش كلام، واللي يشوفوه ما يغطش بصره صح. لكن مسكين هذا العبد سلام في الخلوة دياله شديد التأنيب لنفسه وشديد وكثير الندم في كل ما يحب يتوب. لذلك هذا العبد ربي راح يوفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان هذا يجاهد في نفسه، يجاهد ما تعرف تشبه النتيجة، ربي حكيم ماشي شرط ربي يعطيك النتيجة، ما تعرف. المهم أنت جاهد وخلي ربي تشبه النتيجة وكتش يوفقك ربي. ربما يوفقك ربي عام ولا شهر ولا شهرين قبل ما تموت، خلاص تستقيم ويديك ربي وانت على الاستقامة. لكن هذه الاستقامة كيفاش جات؟ هذه الاستقامة جات بالجهد، يعني بسبب الجهد اللي بدلته في كل مرة تندم، في كل مرة تحوس على الحلول. فرق بين هذا العاصي وبين العاصي اللي ما يفكرش في التوبة. حتى الإنسان ما يقولش أنا بالك ربي يختم لي وكذا وأنا من العصاة، لا. فرق بين هذا العاصي اللي في كل مرة يحوس على الحلول وفي كل مرة يبكي وفي كل مرة يسأل ويحب يخلط الصالحين ويحب يجلس مع الصالحين غير باش يكون منهم وغير باش يقل، يعني ياخذ كل اسباب النجاة، لكن الله غالب يعني كما نقول. في كل مرة يطيح وفي كل مرة يخسر في الامتحان ويعاود ينوض، يعاود يطيح، يعاود ينوض، هكذا هكذا هكذا. ربي يرحمه ويرأف به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان عبدا صحيحين، ان عبدا اذنب فقال ربي، او ان عبدا اصاب ذنبا فقال ربي يعني اذنبت فاغفر لي، ولا اصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، فغفر الله له، ثم مكث ما شاء الله فاصاب ذنبا، ولا اصاب الذنب، فقال ربي اغفر لي، ولا ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل، علم عبدي ان له ربا ياخذ الذنب ولا يغفر الذنب وياخذ به. المهم في الثالثه وش قال ربي؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. خلاص هذا انسان صادق. على كل حال الانسان ما على بالوش يعني وش قال فيه الله عز وجل، لكن هذا حديث صحيح ربما يكون منهم. قال قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، خلاص خلاص هذا في كل مرة يستغفر ويطيح، يعود يولي الذنب، يستغفر يعود يولي الذنب. ربي في المرة الثالثة يقول قد غفرت لعبدي، وكاين اللي قال في المرة الرابعة فليعمل ما شاء. خلاص هذا انسان صادق. اذا فرقنا بين العاصي، فرق بين الاول والثاني. الاول يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس، والثاني يعمل بعمل اهل النار فيما يظهر للناس. لذلك قال بعضهم، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. من هذا الكلام نفهموا باللي قد يدخل، ولازم تفهموا هذا الكلام مليح، قد يدخل العاصي، صح لازم تفهموه، نعودوها المرة الثانية، قد يدخل العاصي بذنبه الجنة، وقد يحاسب ويعاقب الطائع على طاعته. كيفاش هذا؟ دوك نشرحوها. انسان كاين انسان يوفق ربي لقيام الليل، ولا يوفق ربي نعم لقيام الليل، هذاك الانسان يبقى يشوف غير في قيام الليل، يولي عنده كبر، يولي عنده استكبار، ويولي يحس بالعزة. زوج ركعات صلاهم في الليل في حياته، خلاص كأنه خلاص يعني فعل كل الصالحات، خلاص بمجرد أن الله عز وجل وفقه لصلاة ركعتين في الليل ولا لصيام يوم من أيام الله، خلاص وفق ربي صام الاثنين ولا صام الخامس، ولا وفق ربي للحج، ولا وفق ربي للعمرة، ولا وفق ربي وختم كتاب الله قراءة ولا حفظا. وش دار؟ ولا يشوف للناس كلهم صغار. رب طاعة كم من طاعة أورثت عزا واستكبارا، ولا هذا الإنسان يتكبر ولا ما يقبل النصيحة ولا خلاص نسأيوب وقال أنا الحقت. الثاني رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. إنسان تلقاه يعصي ربي معصية ما وفقش ربي ما صلى الصبح ولا غلط كاش ما قال ولا شاف الحرام ولا سمع الحرام، يبقى مسكين دائما هذاك الذنب بين عينه يرقد به وينوض به. الان شكون لي خير؟ خير اللي صلى جوج ركعات وبقى دائما انا وانا وانا صليت والان واحد ما ينكر عليا وانا يعني اولى بهذه واحق بهذه، ولا الانسان اللي عصى وهذيك المعصيه خلاته يستغفر ويستغفر ويستغفر وكل ما يفعل طاعه الا ويقول بالك ما تكفيش. سلام. مثلا إنسان غلط وزنه ولا شرب الخمر، يبقى مسكين يطيع الله ويطيع الله ويطيع الله ويفعل الطاعات، وفي كل مرة يقول بالك ربي ما يخفاليش هذيك شربة الخمر، ويبقى هكذاك يبقى هكذاك حتى يديها ربي. وبالإنسان قلنا اللي يطيع الله عز وجل ويبقى يشوف غير الطاعة دياله بين عينه خلاص أنا الحقت. والتاني مسكين كل مرة يبكي كل مرة يندم يصدق ويستغفر ويقرأ القرآن غير بسبب شربه للخمر، دائما شرب الخمر بين عينه. هذو ما كلهم ما شربوش إلا أنا شربت، وعلى الشرب كيف الشرب اللي بخيبك. لذلك يقول المطرف رحمه الله لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. هذا عالم من علماء السلف ورجل من السلف قال لئن أبيت نائما ما نقومش الليل وأصبح نادما نض ندمان، ما نقومش ونض ندمان، خير من قوم الليل ونض وأنا معجب بنفسي نشوف الناس قاع صغار غير أنا اللي درت خلاص. الناس شكون فيكم اللي قام الليل؟ أنا قمت الليل. شكون فيكم اللي صام البارح اثنين؟ أنا صمت اثنين. شكون فيكم اللي ختم القرآن؟ أنا ختمت القرآن. شكون فيكم شكون يبدأ يشوف الناس قاع صغار ويبقى الشيطان يسول وينفخ فيه ويقول له غير انت اللي دات واحد مات والناس كلها التي بالدنيا غير انت غير انت غير انت، يبقى مسكين يشوف غير في الطاعة دياله. لذلك يقول المطرف لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. إذن هذا هو السر في هذا الحديث حتى يفهم على حقيقته. وإن أحدكم لا يعمل فيسبق الكتاب يعمل بعمل أهل النار، والثاني يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. قلنا في هذا الحديث تحذير من الخواتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث يحذرنا النبي إنسان ما يأمنش الخاتمة دياله. الله أعلم كيف راح يختمنا الله عز وجل. إحنا الآن أنا في المسجد لكن كي تبقى يعني فترة وجيزة وكيقيب الدين ربي كيف راح يختمنا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق التقوى كما قال العلماء يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يعصى نعم يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر. لكن كيفاش نحقق قول الله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ وعلى كاش واحد يملك قلبه تموت مسلم؟ لا، هذه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه هي خلاصة الحياة وهي الخلاصة في الدنيا. الإنسان على حساب فعيله في الدنيا على حساب وش يختم له ربي، لأنه العبد يشب ولا يشيب على ما شب عليه ويموت على الشيء اللي عاشه في الحياة. هذا هو العبد. الإنسان الآن عندك الخواتيم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها بزاف، كذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي سيد ولد آدم ولا فخر يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الخاتمة السلف كانوا من أخوف الناس، لأنه الآن الخاتمة هي واش خدمت في الدنيا هذيك هي الخاتمة. يخطئ من يظن أن التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت هي أمر سهل جدا. يقول لك واش هو لا إله إلا الله محمد رسول الله يفكر يبغيك واحد يقولها. لا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت أثقل من الجبل. ما يوفق لها ربي عز وجل إلا اللي كان يعمل بها واللي حققها في الحياة الدنيا. نضربوا مثال من دنيا الناس. كاين ناس كيضرب الزنزلة قليل اللي يتفكر لا إله إلا الله محمد رسول الله قليل. كاين ناس قليل كي تضرب واحد سيارة واحد الأموال واحد المصنع. مثال هذا مثال خفيف قاعشنا بمجرد المصيبة قل لك والله غش هذا وراحت. ما بالك بساعة الاحتضان اللي يقول عليها ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا كان في الحياة الدنيا في كامل القوة وكامل الإدراك وما قدرش يتغلب على الشيطان. العبد في الحياة الدنيا في كامل القوة دياله وكامل الإدراك دياله وما قدرش يتغلب على الشيطان، ما بالك عند ساعة الاحتضار أضعف ما يكون فيها العبد وأقوى ما يكون فيها الشيطان. الآن إنسان اللي يقول لا أمر سهل، الآن في الدنيا وإحنا على قيد الحياة والشيطان تمكن منا وإحنا في كامل قوتنا وفي كامل الإدراك وفي كامل الوعي وهكذاك والشيطان كله خنا، ما بالكم الإنسان يكون يحتضر ويخرج فضح؟ إنسان يكون يحتضر ساعة أضعف ما يكون فيها الإنسان، خلاص الإنسان هو في النزل يجي الشيطان آخر فرصة لإبليس ليخرجك من الإسلام إلى الكفر. آخر فرصة يدير إبليس يرمي بكل ثقل دياله إبليس. هنا وش ينفعك؟ ينفعك العمل الصالح الذي كنت تعمله في الدنيا. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هنا ما ينفعك إلا العمل الصالح، لأنه عندنا قصص كثيرة يحكيوها عن الناس الذين كانوا يحتضرون. قديما كان رجل إذا جاءته ساعة الموت وش كما الآن كان يذهب إليه أهل الصالح ويذهب إليه الناس ليلقنوه يعني كلمة لعله ينتفع بها قبل الموت. بعضهم جاءته الموت وكان تاجر في القماش، لما جاءته ساعة الموت بدأ يسأل ساعة الموت ويحتضر يسأل عن المبيعات والأولاد يقولوا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت موت أنا ما بقاش قماش ما بقاول، وهو يسأل ومات على تلك الحال. بل الأسوأ من هذا أن أحد يحكى عنه أنه كان لا يعرف الله عز وجل في الحياة الدنيا، لا صلاة لا زكاة لا أي شيء ما يعرفه بيقى. قالوا له أولاده عند ساعة الاحتضار قل لا إله إلا الله، قل شهد لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله، قل قل قل. قال لهم ايتوني بالمصحف جيبوا لي المصحف. الأولاد فرحوا قال لك ما شاء الله بلك كشف. قال يعني أشهدكم بالله أني كافر بهذا أمت. الآن العبد إذا أراد أن يثبته الله عز وجل في هذا اللحظة لازم خدمة سنوات، خدمة سنوات باش ربي يوفقك مع اللقاء تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت. والله ما يسهل ما يسهل، يغلط ليه ويقول باللي سهل خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله يغلط. إلا حبيت ربي يوفقك لازم الخدمة من الآن تخدم تخدم تخدم تخدم تخدم يوفقك ربي على حساب يعني تعلقك بها، لأنه هذا الدين مبني على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا هو الدين. الآن بقدر الاجتهاد وبقدر المحافظة على الصراط المستقيم تحافظ على لا إله إلا الله وتجيك سهلة كي تجيك الموت. الإنسان اللي عجز على التوبة الآن، العبد إذا عجز على التوبة الآن فهو في بقية الأيام أعجز. إنسان اللي ما قدرش يتوب الآن ويقول معليش الشهر الجاي والعام الجاي، اللي ما قدرش يتوب الآن ما راهوش رايح قادر يتوب من بعد إلا من وفقه الله. يضرب العلماء مثل برجل أراد أن يقلع شجرة، رجل أراد أن يقلع شجرة أراد أن يقلعها استعصت عليه قال إن شاء الله السنة القادمة سأقلعه. الآن هذا رجل ونضرب مثال مثل برجل نقول عنده 60 سنة عنده شجرة وشجرة صغيرة جاي نحيها ما حبش نحى قال معليش العام الجاي إن شاء الله نحيها. العام الجاي انت تزيد تولي في عمرك 61 تكبر الشجرة ذي التقوى وذي التوحد تمد العلاقة ديالها في الأرض. هكذا يمثلوا العلماء بالتسويف بالتوبة. وزيد قيس قد ما توخر قد ما انت تكبر وشجرة تقوى. إلى ما نحيتاش وانت مولا 50 وانت مولا 60 وكي كانت صغيرة تنحيها وانت مولا 80 وهي قوجة شجرة عندها 30 سنة ولا مستحيل. لذلك العلماء يقول لك الإنسان اللي حب يتوب يتوب الآن، لأن الشيطان اللي قال لك غدوة توب هو اللي يجي غدوة ويقول لك غدوة ويبقى حتى راه تجيك الموت. ومن بعد يقول لك ساهل كي تجيك الموت راك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كي تجيك الموت يزيد يرمي كاع الثقل ديالو باش يخرجك من الإسلام ويدخلك في الكفر ويتهنى ويكون دخل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جهنم وبئس المصير. إذن هذه هي القضية. إنسان إلا حب يوفق ربي ولا حب يختم له ربي بعمل أهل الجنة وما يختملوش بعمل أهل النار، أولا يحرص على الطاعات ويحرص على التمسك واعتصموا بحبل الله جميعا، يحرص على التمسك بالكتاب والسنة، وزيد يكون من المخلصين الصادقين، لأنه إذا كان من المنافقين كما خدع ربي حيخدعه كي قريب يموت تبان الحقائق. لا، إنسان يكون من الطائعين ويكون من المجتهدين، والشي اللي كان يلهج به ويلهث به في الحياة الدنيا هو اللي راه رايح يموت عليه. تلهت بالبيع والشراء تموت على البيع والشراء، سلام. تلهت بالتجارة تموت بالتجارة. تلهت بالأغاني وكنت في الحياة الدنيا من المغنين كي تجيك الموت قاعد تغني. هذه هي، إنما الأعمال بالخواتيم. تقعد على حساب الشيء اللي عشت عليه على حساب الشيء اللي تموت عليه. عشت على اللغنة تموت على اللغنة. إلا من رحمه الله وفقه الله، وهذا يعني من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن القاعدة عشت على اللغنة تموت على اللغنة، عشت على القرآن تموت على القرآن، عشت على القرآن تموت على القرآن. إذن هذا هو يعني آخر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، قلنا فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو بيختمله فيعني فيعمل فيدخله. إذن هذا هو الحديث الرابع. الحديث الخامس حديث كذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا هو الحديث الخامس. من أحدث في أمرنا ما ليس منه. إحنا كما جرت العادة كل راوي حديث ما تكلمناش عليه إلا ونذكر يعني شيئا من السيرة الذاتية بإيجاز، يعني لأنه كان طول كل واحد يسحق مجلد بإيجاز فقط حتى تكون عندنا نظرة عن راوي الحديث. راوي الحديث لهذه الليلة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي راوية ولا هذه هي صحابية اليوم. هذه هي صحابية اليوم، سنتكلم عن شيء من سيرتها الذاتية. قلنا هي أم المؤمنين لا شك، يعني أمنا هذه أم المؤمنين زوجة ولا بنت أبي بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثاني اثنين فضائل أبو بكر تأتي المناسبة لذكرها، وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أمها أم رومان. وعلاش قلنا أمها أم رومان؟ عائشة وأسماء بنتا أبي بكر أختان لأب، أختان لأب. عائشة وأسماء ما راهمش خواتات أخوات أشقة، أختان لأب. الوالد واحد والأمهات وكل واحد عندها أمها. أم عائشة أم رومان، أم أسماء قتيلة بنت عبد العزة بنت عبد العزة، كل واحدة عندها أم. قلنا الوالد هو أبو بكر الصديق. كنيتها رضي الله عنها ولكانت تكنى بأم عبد الله، ولم يكن لها ولد، كيف تكن بأم عبد الله وليس لها ولد؟ المهم كاين حديث لا يصح أنها يعني حملت فسقط لها الحمل، هذا حديث لا يصح. الحديث الصحيح هو الذي رواه أحمد رحمه الله أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل صواحبي لها كنيا غيري، كل صواحبي لها كنيا غيري. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتني ولا تكني بابنك عبد الله بن الزبير. عائشة قالت للنبي وكانت صغيرة، قالت صحابتي قاعد عندهم الكنية، واحدة أم كذا واحدة أم كذا، غيرنا ما عندهاش داري. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تكني بابنك. على كل حال ماهوش وليدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالة بمنزلة الأم، هي خالته على كل حال ماهيش يمه، لكن الخالة بمنزلة الأم. تكني ولك تاني بابنك عبد الله بن الزبير، هو وليد أسماء، لأنه أسماء أختها، وعبد الله بن الزبير عائشة تقول له خالته لأنه مخوتات وهذه خالته. كانت إذن كنيتها أم عبد الله رضي الله عنه، ولم يكن لها ولد. قلنا هذا فائدة التكني، ولا يشترط للمرأة أو للرجل إذا كانت له كنية أن يكون له ولد، معليش لا حرج، ليس له ولد وله كنية، وهذا سبق أكثر من مرة. عائشة رضي الله عنها كانت أصغر من فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بنت خديجة بثمان سنوات. النبي تعرفوا بلي تزوج بخديجة قبل عائشة، وعنده معها الأولاد، عنده فاطمة، فاطمة اللي هي كما يقولوا ربيبتها يعني بنت النبي، كبيرة بنت النبي على عائشة رضي الله عنها بثمان سنين. فاطمة بنت رسول الله اللي تزوجها علي ابن أبي طالب، معليش. عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة، كما قال الإمام الذهبي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وعائشة رضي الله عنها هاجر بها أبواها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنتين أو أقل، ودخل بها في السنة الثانية من الهجرة بعدما رجع من غزوة بدر. انتبهوا لها، ولها من العمر 9 سنوات. تزوجها النبي مولات 6 سنين، ودخل بها النبي خلاص ليلة الدخلة وهي مولات 9 سنين. على بالي باللي هذا شيء يعني الناس راهي منه في إشكال، 9 سنين 6 سنين، وكاين يعني الناس اللي ما يحبوش الدين في عربي ويستناو غير المناسبات ويقدحوا في الدين، يقول لك شوف هذا الدين كذا 6 سنين 9 سنين، شاد الكلام. الحمد لله كل حاجة عندها جواب. قلنا زوجها النبي وابن بيها بعد ولها من العمر 9 سنوات. يقول الإمام الداودي رحمه الله كما جاء في شرح مسلم: وإن كان لعائشة 9 سنوات لكنها شبت شبابا حسنا. مش معناتها شبت شبابا حسنا؟ تسمى اللي يشوفها ما يعطيلهاش 9 سنين، بلغت وولت مرأة وهي مولت 9 سنين، وهذا كان الحمد لله، انت ماهوش حاجة جديدة. كل طفلة كيفاش ربي يجعلها، كاين اللي في 12، كاين اللي في 10، كاين اللي في 9، كاين اللي في 15، كاين. المهم عائشة كانت مرأة يعني كما قال الإمام داودي شبت شبابا حسنا، معناتها كي تشوفها ما تعطيلهاش 9 سنين، مرأة يعني كاملة. بل نذكر لكم واحد فائدة يحكيها الحافظ بن حجر رحمه الله عن الإمام الشافعي، أن الإمام الشافعي رأى جدة ولها من العمر شحال؟ أصغر جدة. شكون يعطينا أصغر جدة؟ هذه شافها الإمام الشافعي، هو اللي يحكي ويحكي عن ابن حجر رحمه الله. أصغر جدة شحال في عمرها؟ شحال؟ شكون اللي قتلتين؟ زيد نقص. أصغر جدة شفى الإمام الشافعي في عمرها 21 سنة. كيفاش هذا جد أصغر جدة 21 سنة؟ قال لك هذه الجدة حملت كي كان في عمرها 9 سنين، وولدت كي كان في عمرها 10 سنين، وزادت عندها طفلة. حملت كي كان في عمرها 9 سنين، وولدت كي كان في عمرها 10 سنين. أضرب أنت الآن 10 في 10 20، العام هذاك تاع زيادة 21 سنة. أصغر جدة، إذن ماشي حاجة غريبة، ما إيش حاجة يعني قدح في رسول الله، ولا عائشة كانت مرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا الحافظ بن حجر يحكيها ويقول هذه يعني الإمام الشافعي رأى جدة ولها من العمر 21 سنة، تزوجت قلنا مولة 9 سنين ولا حملت مولة 9 سنين، ولدت 10، زادت عندها طفلة، الطفلة نفس الشيء 9 10 10 والعشرة 20، ومن بعد تدخل في 21 سنة. إذن ما راهيش حاجة غريبة. إذن عائشة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها من العمر 21 سنة، وقلنا هذا السن 9 سنوات. نعم، وعلى كل حال بالمناسبة يعني أنا من ذاك أني نقول كلام كي نلحق للدار نعود نسمع تسجيل راني نلقى من ذاك كلمات، لذلك رجاء كي تسمعوا كاش كلمة ماشي في محلها قولوها، يعني من ذاك نسمع هكذا نقول كلام ما نجيبش خبر، وذاك نعود نسمع تسجيل نلقى هاد الكلمات يعني كلمة زادت ولا كيما هذه مثال هذه مزية قلت لنا باش نعاودوا نصحوها. إذا قلنا عندها من العمر 9 سنوات، عندها من العمر 9 سنوات وشبت شبابا حسنا وكانت يعني امرأة. إذن هذه عائشة، وعائشة رضي الله عنها روات أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعد من المكثرات. احنا قلنا الصحابة المكثرين من الرواية عن رسول الله ستة، منهم عائشة روات أكثر من 2200 حديث. إذن استفدنا بزاف من عائشة، روات أكثر من 200 و2000 حديث، قالوا 2210. هذا هو مسند عائشة رضي الله عنها، 2210 من الأحاديث. نعم، وعائشة قلنا كانت عالمة وكانت يعني تستدرك على الصحابة في مسائل وكانوا أكبر منها، كانت تستدرك. والإمام الزركشي رحمه الله له كتاب اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، من الأمور اللي استدركتهم عائشة رضي الله عنها على الصحابة كما سعد بن أبي وقاص كما صح مسلم، أمرت عائشة أن يؤتى به إلى المسجد لتصلي عليه، فأنكر عليها وقالوا يعني كيف هذا يصلى على سعد في المسجد. غضبت عائشة وقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. وعلاش أكون في النكر؟ يجوز نصلي على الميت في المسجد، هو من السنة ومن الأفضل نصلي عليه خارج المسجد في مكان معد للجنائز، هذا هو الأفضل، لكن إذا صلي على الجنازة أو على الميت في المسجد يجوز. قالت عائشة والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. إذن عائشة أحيانا وكانت يعني تفصل في الخلاف، ماشي قصة ماشي اثنين ماشي ثلاثة. لذلك قلنا الإمام الزركشي جمع كتاب سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، كانت عالمة. قال الإمام الذهبي يعني ما رأيت ولا ما أعلم امرأة ولا أعلم منها يعني في مثال أمه. نعم، قلنا وكانت عندها العلم، وكانت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، جميع اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت يعني لا تزوجت من قبل إلا عائشة. عائشة تزوجت وكان يعني زوجها الأول، هذا وش معناتها بكر عمرها ما تزوجت، زوجها الأول برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف النساء الأخريات أمهات المؤمنين الأخريات كل واحدة حكيتها كيفاش. المهم كلهن تزوجنا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيدة اللي هي عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي وهي بكر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وكان النبي يحبها حبا شديدا، كان النبي يحبها حبا شديدا. صحيحين، سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عمرو كان مازال طامع، قال ومن الرجال؟ حب هو كان مازال يعني طامع، قال ومن الرجال؟ قال أبو، يعني أحب النساء إلي ولا أحب الناس إلي عائشة، ومن الرجال أبو بكر الصديق. هذه هي المرتبة الأولى، عائشة وأبو بكر، الوالد والبنت. الوالد كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده فضائل مشي لأجل الصحبة، رجل يعني رضي الله عنه وأرضاه، والبنت كذلك رام جايين شوية يعني هنذكر أشياء. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين على رغم أنوف الروافض الشيعة، هذا الحديث ثابت في الصحيحين رواه البخاري ومسلم على رغم أنوف الشيعة الروافض، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب إلا طيبا. وعلاش أنا أقول هذا الكلام؟ الشيعة الروافض لا يحبون عائشة ويلعنون عائشة كما يلعنون أبا بكر. احنا ماشي دول دعوة الكراهية، هذه أمور واقعة، أمور يعني خلاص الآن من المسلمات الآن إلا متغافل، غير اللي ما حبش يعني يعرف، خلاص كلش واضح الآن، واضح الآن يلعن الصحابة ويلعن عائشة وعندهم الكراهية وعندهم الحقد على أهل السنة، الأمور واضحة جدا، غير اللي ما حبش يعني ما حبش يحوس ولا تجاهل ولا تغابة ولا تغافل فقط. إذن هذا الحديث ثابت وهو في الصحيحين، على رغم أنه فروافد عندهم الشيعة روافد واحد العادة يديروها كل سنة يجيبوا معزة ولا ويبدأوا ينتفوا فيها ويسموها عائشة ويستدلون بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. الآن تجيب كلمة بقرة تجيب كلمة عائشة ما كان حتى علاقة بين الكلمتين، لكن جهل غباء الله العافية. إذن هذا هو هذا الحديث قلنا ثابت على رغم أنوف الشيعة روافد. كذلك في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضائل عائشة يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هي مكلة كانت قديمة يقطعوا اللحم ويقطعوا الخبز، اللحم قطع صغيرة والخبز كانت كما قال يعني بعض المعاصرين كانت هذاك هو في هذاك الوقت هذيك هي الماكلة المخيرة. أما الآن كاين حاجة خير من الثريد، لكن في زمانهم وكانوا يعني الجوع كان الفقر كان يأكل الثريد يعني الطعام يعني القطع الخبز المفتت واللحم المقطع والمفتت كان يعني من الملوك. لكن كما قال بعض المعاصرين قال لك الآن الحمد لله يعني كاين أشياء أفضل من الثريد. النبي وش قال؟ قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، معناه عائشة أفضل من النساء، عائشة أفضل من كل النساء. من هنا يطرح العلماء مسألة وهي أيهما أفضل عائشة أم خديجة؟ ما هي شكون يجاوبنا السؤال؟ قبل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل خديجة خير نسائها خديجة، خير نساء الأرض خديجة صحيحين. وهذا الحديث يقول نساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء، ها هنا قال نسائها وقال النساء، هنا كما يقولوا خير قاع نساء وهنا خير قاع نساء. الآن هاي نجيبوا خديجة ونجيبوا عائشة، وخديجة هي الزوجة الأولى تاع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفوا إن شاء الله، وعائشة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، لأنه كي كانت خديجة ما تزوج النبي بحتى وحدة. ونزيد ونذكر فضل كذلك كل الأولاد مشي من عائشة ولا كلهم من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية، بقية كلهم أولاد النبي كلهم من خديجة رضي الله عنها. الآن العلماء يذكروا هذه المسألة، شكون الآن خير؟ شكون الأفضل؟ خديجة ولا عائشة؟ شكون يجاوب؟ لا باش نسمعوا صراحة واحد غلط هو خطأ يا شيخ صح. العلماء يقول لك ما تفضل هذه على هذه ولا على هذه على هذه لأنه هذه فيها حديث فيها حديث، لكن يفضلوا كيف يفضلوا؟ يقولوا العلماء بالتفصيل، لأنه لو كان تفضل وتتبع الأحاديث يعني هكذا راك حطيح في الإشكال، عندك حديث يفضل عائشة وعندك حديث يفضل خديجة. الآن حديث يفضل عائشة وحديث يفضل خديجة، هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيحين هذا صحيحين، كيفاش ندير من غير واحد فيهم؟ يقول العلماء خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة في أول الإسلام. الآن عندنا أول الإسلام أفضل النساء هي خديجة، كانت عائشة صغيرة راكم تشوفوا كداها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيدخل بها 9 سنين، كانت صغيرة بالك عام ولا عامين ولا الله أعلم، المهم كانت صغيرة. إذن في أول انتشار الإسلام أفضل النساء هي خديجة، وكيف لا تكون خديجة أفضل النساء وهي اللي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقفة بالك يعني راجل ما يوقفهاش معه يعني وساته بمالها، كان منها كما قلنا الأولاد وحديث غار حراء كي جه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء النبي قال لقد خشيت على نفسي. القى خديجة رضي الله عنها وقفت معاه وكما يقولوا رفعت له من معنويات قالت والله لا يخزيك الله أبدا ما تخافش. أرجع النبي جه جبريل في غار حراء حاجة جديدة في حياة النبي. النبي كان يقول زميلوني حكمته الحمى غطيوني كي ولا الخديجة وقفت معاه كما يقولوا احنا وقفت راجل قالت والله لا يخزيك ما خليكش ربي انت يا وعلاش بدت تجبد له في عائله إنك لا تصل رحم تحمل الكل تعين على نوائب الحق كيفاش يخليك ربي انت انت انسان مؤمن. احنا الان نحتاج الزوجة كخديجة اللي ترفع معنويات الزوج في المحن والمصائب خاصة المحن الدين مصائب الدين ترفع المعنويات. هاي وقفت معها خديجة قالت والله ما يخليكش انت ربي انت انسان تصل رحم انت انسان تصل ارحام انت انسان تقرب ضيف الضيف الضيف انت انسان تعين على نوائب الحق انت انسان تكسب المعدوم الانسان اللي ما عندوش انت تدخل الدراهم بطريقه غيرك ما يقدرش يدخلها لكن ما تستأطرش بهذاك المال تعاون خوك والله لا يخلي. بالعكس زادت الدات عند وليد عمها اللي هو ورقه بن نوفل وكان رجل يعني يعرف دين النصارى قال له ما تخافش هذا الناموس الذي جاء إلى موسى ولا إلى عيسى الناموس هو صاحب السر اللي هو جبريل وقال له يعني يا ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال يعني في معنى الكلام ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. وصح وش حكى ورقة بن نوفل بالتفصيل قال ورقة للنبي قال له انت جاك اللي جا العيسى جبريل لو كان غير نكون شر وصغير جدع ونقف معك كي يخرجوك مازال هذا كون بدأت الحكاية بصح شو حكالو نكون معك كي يخرجوك قومك ينفيوك من مكة. وصح نبي هاجم من مكة قال له النبي وعلاش أو مخرجيهم يخرجوني صح وعلاش وش كان قال له دي في بالك كما قولوا حنايا جميع واحد جاب وشركة رايح تجيب لازم يخرجوا كما كان الحال خرج النبي هاجر وكذا وأوذي كذا كذا كذا. إذا نشوفوا الوقفة اللي وقفت معه وقفت معه وقفة وساته رضي الله عنها وأرضاها حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بزاف ويذكرها بزاف بعد الموت وكانت خطها هالة كي يسمح النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق الخديجة كي يشوف يسمع خطها برك يتفكر يعني يتفكر في مرضه. وخطأ من المرات يعني قالت له عائشة قد أبدلك الله خيرا منها وكذا زعف النبي صلى الله عليه وسلم غضب بزاف قال ما بدلنيش ربي خير منها وبدأ يجبد أعطتني كذا لبى منعني الناس كذا كذا وسكت. إذن في أول الإسلام عندنا خديجة لما انتشر الإسلام مات خديجة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها. هنا يصدق الأحاديث كمن أحب الناس إليك وفضل عائشة على النساء وعلاش عائشة رضي الله عنها قلنا روت أكثر من 2200 حديث استفادت منها الأمة بزاف استفادت الأمة بأمور كثيرة جدا وخاصة كما لا يخفى عنكم خاصة أمور البيت وأمور الفراش ما يقدرش يحدثنا عنهم رجل لازم تحدثنا واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هي راهي عايشة معاه في البيت والله تقعد معاه في فرد تحكي ما نقوله تحت غطاء واحد تحت لحاف واحد وتحت سقف واحد تحكي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وش كان يدير في بيته. هاي حكايه لنا جبت لنا حديث طبي جزاء خير من احدث في امرنا هذا اصل من الاصول كما راهو جاي ميزان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا رضي الله عنها استفادت منها الامه كثيرا ما لم تستفده من غيرها أكثر من 2000 قلنا و 210 ولا أكثر من 2200 حديث 2210. كانت رضي الله عنها كذلك ماشي غير عندها تحسن أشياء أخرى كانت تحسن الشعر كانت تحسن الأخبار كانت تحسن النسب وكانت تحسن الطب كانت معطيتها في الطب معطيتلها في الطب. سألها واحد من السلف اللي هو ظن الإمام الشعبي قال يعني هذه الأخبار والنسب والشعر قد سمعتها من أبيك فما بال الطب يقولوا باللي باباك كان لبس به في الشعر وكان لبس به في أيام العرب والأخبار والأنساب يقولوا هذه الأمة باباك علمهم لك. والطب يا عائشة يا أم المؤمنين ممن تعلمت الطب قال شو يعني كانت الوفود تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل يكون به إلا فيسأل فيوصف له الدواء، وهي رضي الله عنها كانت تسمع، مشي شرط من حضر في المجلس، كانت تسمع من وراء الستار ولا من وراء الباب، كانت تسمع الرجل مريض يجي الوفود تجي للنبي وراح تسمع كل وفد من قبيلة كذا كذا، الرجل يمرض ويصاب بالعلة فيوصف له الدواء، هي كانت تسمع وتشفى بطول بطول بطول بطول، وما قعدتش مع النبي بزاف، دخل بيها وهي 9 سنين وكيمات النبي خلاها مولا 18 سنة ما قعدش بها النبي. لكن هاد شوفوا 9 سنين هادو واش جابوا، 9 سنين كثر من 2200 حديث، وعلم بالطب وعلم بالشعر وعلم بالأنساب، وقلنا كانت تستدرك على الصحابة رضوان الله عليهم وكانت تفصل في المسائل. توفيت في السنة 57 ولا 58 ولها من العمر 66 سنة، ماتت عندها في عمرها 66 سنة، دفنت بالباقيع المقبرة المعروفة، دفنت بالباقيع. إذن هذه يعني خلاصة، انقلب الوقت، هذه خلاصة يعني تتعلق بترجمة عائشة. نعم كذلك من صفاتها الخلقية، من صفاتها الخلقية كانت بيضاء جميلة رضي الله عنها، وكانت تلقب بالحميراء. الحميراء هي صغير الحمراء، والحمراء معناتها هي البيضاء، كانت يعني جميلة رضي الله عنها، والحمد لله يعني حفظت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما قلنا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. إذا نتوقف عند هذا الحد حتى المرة الجاية إن شاء الله نواصله في شرح الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.